فهو يظل يجاهد في سبيل الله حتى يموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت قيلت في سياق الجهاد والقتال إلا أنها أعم من ذلك، وهي في كل مواقف المسلم. وتدلك هذه القصة رغم أنها مرسلة على شدة الحال الذي وصل إليه الصحابة رضي الله عنهم، الذي يجعل أناسا من المبشرين بالجنة يجلسون ويتركون القتال لما صرخ الشيطان أن محمدا قد قتل. ونسأل الله العافية، إلا أنهم كانت هذه الكلمة مؤثرة فيهم أعظم تأثير، فقاموا وقاتلوا ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أشد من بذل في هذا الموقف عطاء وبذلا وتضحية رضي الله عنهم. وطلحة هو الذي وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وشلت يده بضربة من سيف وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن عمه يعني أنس بن النضر غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال للنبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مشهدا ليرين الله ما أصنع. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه أو بشامه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. هذا لفظ البخاري، فأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بن حوي. فهذا الموقف من أعظم مواقفه رضي الله عنه، من أعظم فضائله، وهو الذي أنزل الله فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الصدق مع الله عز وجل. أنس ابن النضر غاب عن غزوة بدر لأنه لم يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم النفير فيها، فإنما خرج على عجالة يريد إدراك القافلة، فتأسف رضي الله عنه عن غيابه عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. فهكذا المؤمن دائما يحزن على فوات أنواع الخير وعلى فوت بعض العبادة، فهو يريد دائما أن يكون سباقا إلى طاعة الله عز وجل. يقول: غبت عن أول قتال للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. هاب أن يقول غيرها، خاف أن يقول غير ذلك حتى لا يكون مزكيا لنفسه ولا يفي، ولكن كان في نيته أن يجاهد أعظم الجهاد، ووفى عهده مع الله هذا النحب. فمنهم من قضى نحبه أي عهده ونذره، فهو قد عاهد الله بهذه الكلمة: ليرين الله ما أصنع من الجهاد والقتال في سبيله. فهذا الذي صدق مع الله عز وجل وقضى نحبه، قضى عهده فقاتل حتى قتل، فلقي يوم أحد لقي العدو فهزم الناس أي المسلمون، هزموا وانصرف أناس من المعركة. فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. وهذا موقف المسلم دائما يعرف الفرق بين المسلم والكافر، فهو وإن كان الفرار كبيرة من الكبائر لكن المسلم يعتذر عنه لأصل إيمانه ويحب بما عنده من الإسلام والإيمان، بخلاف الكافر فإنه يتبرأ منه. لذا قال أنس المشرك يبرأ إلى الله عز وجل منه ومما جاء به، فإنهم جاءوا للصد عن سبيل الله. والمسلم وإن ارتكب المعاصي فإنه يعتذر عنه، لأن أصل إيمانه لابد أن يراعى ويحب لأجله، بخلاف المنافقين فإنهم كما وصفهم الله عز وجل يسبقون المؤمنين بألسنة الحداد، فحاثين عن العورات، همازين لمازين، يعيبون المؤمنين وربما لما ليس من صفاتهم، وإنما يدعون عليهم صفات السوء ليعيبوهم بها، وفي نفس الوقت يتولون المشركين. فأما المؤمن الصادق فهو يعتذر إلى الله عز وجل عن إخوانه المسلمين ويدعو الله عز وجل أن يغفر لهم، وحبه لإخوانه في الله أهل الإسلام يجعله يريد دائما أن يرحمهم الله وأن يغفر لهم، ولذا يعتذر عنهم. وأما بغضه للكافرين فمستقر ثابت، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. وهكذا موقف المؤمن كما ذكرنا دائما يتبرأ من الشرك وأهله ومما جاءوا به. وأما الزنادقة المنافقون فهم أولياء المشركين، يؤيدونهم ويطيعونهم ويعاونونهم على أهل الإسلام. ومن فضائله رضي الله عنه أنه لقي سيد الأنصار سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن فرحا بقدومه، والذي مناديله في الجنة خير من الحرير رضي الله تعالى عنه. سيد الأنصار أفضل الأنصار رضي الله عنه، سيدهم وخيرهم، ومع ذلك كان قد جلس ضمن الجالسين، فشجعه وثبته وأمره في مواصلة الجهاد أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. فقال أين يا سعد، يعني أين تذهب، أين تترك المعركة؟ هذه اللحظات التي مرت على هؤلاء الأفاضل تدعو المؤمن لا ييأس إذا أصابه شيء من التقصير ومن النقص، ولكن يبادر ولا يدع فترة الفتور، مدة الفتور تستمر معه. هذه اللحظات تطول وتقصر مع الناس تفاوتا كبيرا. كثير من الصحابة جلس تاركا للقتال في ميدان المعركة ثم عاد قبل أن ينصرف، هي لحظات يسيرة، وبذل أعظم البذل حتى استوجب الجنة في هذه الساعات. فهذا طلحة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه دونكم صاحبكم فقد أوجب. وأبو بكر وعمر لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم حين رآياه بعد ذلك، وجماعات من الصحابة رضي الله عنهم، وكان منهم سعد بن معاذ وغيره. فكانت هذه اللحظات التي تصيب الإنسان من فتور أو من يأس أو من شبهة ذلك هي عندهم أوقات محدودة ودقائق معدودة تزول بسرعة لتذكر معاني الإيمان ووجود ناصح صادق مثل أنس رضي الله عنه، كان من أعظم العوامل والأسباب التي أدت إلى ثباتهم وأن ارتفعوا مراتب بعد هذه الفترة، ارتفعوا إلى مراتب عالية بعد توقفهم هذه اللحظات. الخطر أن تستمر هذه الفترة في الفتور وترك الطاعة واليأس، وهذا أمر عظيم الخطر. هذه اللحظات ربما مرت على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، لكن كالبرق اللامع، أعني لحظات يسيرة جدا تأتي ثم ترحل سريعا، يشكون فيها إلى الله عز وجل ضعف القوة وقلة الحيلة وهوانهم على الناس وهم الأعزة عند الله عز وجل، يشكون إلى الله سبحانه وتعالى أنهم مغلوبون ويستنصرون به، ولكن يصل الحال إلى الشدة الشديدة. وعند أصحابهم كما ذكرت عند الرسل كالبرق، وعند أصحابهم ربما كالدقائق المعدودة وربما تطول مع البعض. فهذا الذي يجب أن نقاومه ولا نترك أنفسنا لهذا اليأس ليفترس قلوبنا ومعاني الإيمان فيها، وذلك بحسن الظن بالله وبالثبات وفي اليقين بوعد الله عز وجل. وانظر إلى يقين أنس وهذه الكرامة التي أكرمه الله عز وجل بها، قال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. هذه كرامة، وهو صادق رضي الله عنه في أنه بالفعل شم رائحة الجنة، وجد رائحة الجنة دون أحد، أقرب من أحد، أوصل الله له رائحة الجنة أقرب من أحد رضي الله تعالى عنه. وإن رائحة الجنة تدرك من مسيرة 500 عام وأكثر من ذلك من يعني قوتها وشدتها، يسر الله عز وجل أن تطوى هذه المسافات الهائلة ما بين السماوات والأرض حتى يصل ريح الجنة بقوة يقين أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، كأنه يشاهدها، وجدها بالفعل كرائحة. وهذا الذي يحصل للمؤمن على درجات متفاوتة يهون عليه الصعاب ويعينه على أن يقدم ويقتحم الأهوال في سبيل الله عز وجل، أن يوقن كما قال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأنت تجد في قولته المنقولة في ذكران إسحاق لعمر وطلحة: قوموا فموتوا على ما مات عليه، فيها الثبات، فيها الصبر. وفي قولته في الحديث الذي في البخاري: إني أجد ريح الجنة دون أحد، تجد اليقين لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذا امتدحه الله عز وجل هذا المدح العظيم: وكلما ضاقت عليك الدنيا بأسرها فتذكر لقاء الله عز وجل، وتذكر الجنة والنار والقيامة والأهوال. فهذا الذي يهون عليك الدنيا بأسرها ويعينك على صعابها ويجعلك تقدم متوكلا على الله موقنا بوعده سبحانه وتعالى: إني أرد ريح الجنة دون أحد، فمضى فقتل رضي الله تعالى، مضى يقاتل ولم يعبأ لبضع وثمانين جرحا، بضع وثمانين جرح أصابه ما سقط إلا بعدها رضي الله تعالى عنه، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمع بسيف بسهم، كل هذا أصاب وهو ما زال ينزف وما زال يقاتل. والله إن هذا لموقف عظيم هائل فعلا لا يقدر يعني، وإنما عرفته أخته بعلامة بشامة، عرفته بعلامة في إصبعه أو بشامة فيها لون مختلف من شدة ما غير معالم وجهه كثرة الضرب وكثرة الجراح، ما يعرف أن هذا هو أنس من كثرة الجراح رضي الله تعالى عنه. هذا الموقف الذي كان امتلاء للصحابة رضي الله عنهم وثبت ونجح فيه وصبر فيه، هؤلاء الصحابة أعظم الصبر رضي الله عنهم. قال ابن كثير رحمه الله: وروى البخاري أيضا عن عثمان بن نوهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قالوا ابن عمر. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء فحدثني. قال سل. قال أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. فكبر. نوعية عجيبة من البشر، فعلا بحاث عن الأخطاء حتى التي ليست موجودة، وبتر للوقائع والأحداث كما يبترون الكلمات ليعيبوا أهل الإيمان. فكبر، يعني الله أكبر، يستحق بأنه أن يقتل، يستحق أن يخرج عليه، لا يناسب أن يكون أمير المؤمنين. ويكبر، شوف حاجة العجيبة، أنه يكبر على المسامع سلبياته عثمان رضي الله عنه، والسلبيات لكن ما يتبين أنها ليست كذلك، وينسى الأعمال العظيمة التي قام بها عثمان ولا يذكرها. فكما ذكرنا من باب ولا تقربوا الصلاة ويترك وأنتم سكارى والعياذ بالله. قال فقال ابن عمر تعالى لأخبرك وليبين لك عما سألتني عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، لأن الله عز وجل قد قال ولقد عفى عنكم ثم طرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فقد عفى الله عز وجل عنه لأنه كان صدف توبة نصوحا، ويعني وجد قلوبا يعني نادمة عازمة على الثبات في سبيل الله بعد ذلك، بالإضافة إلى الخيرات الأخرى، فكأن هذا الذنب لم يكن. قال لكن يعني نقول هذه فيها فائدة مهمة، عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الأربعة الراشدين، ثالث الأربعة الخلفاء الراشدين، وثالث أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي باتفاق أهل السنة. كان هناك خلاف قديم على تفضيل علي على عثمان، لكن اتفقت كلمة أهل السنة على تقديم عثمان كما قدمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبايعوه كلهم رضي الله عنهم في الخلافة. وقع منه هذا الأمر، وقع منه الفرار يوم أحد، وغفر الله عز وجل له. فإذا هذا كما ذكرنا أننا لا نبتئس إذا وقع منا تخاذل، ولا نيأس من رحمة الله عز وجل ولا من عفوه، ونرجو عفو الله عز وجل، ونبادر بالرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولنا في هؤلاء الأسوة الحسنة، ولنا في عفو الله الرجاء العظيم، ولنا في سعة رحمته الرغبة، وأن نثق برحمته سبحانه وتعالى لا بأعمالنا، وأن الأمور عنده سبحانه وتعالى بموازنة الحسنات والسيئات. أعني أن هذه الكبيرة التي ارتكبت ليست تحبط الأعمال الصالحة العظيمة التي قام بها هؤلاء الأفاضل رضي الله تعالى عنهم. ويعلمك هذا الأمر أن الهول كان شديدا حتى جعل هؤلاء الأفاضل يفرون من المعركة، وكان أمرا عظيما شديدا، وعوثبوا فيه وربوا وهذبوا حتى صلحوا لقيادة العالم. الكلام سهل والعمل شديد، ولذلك عاتبهم الله بقوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الكلام سهل، والأماني أحيانا تغر صاحبها ويظن أنه صادق في الطلب، فإذا كان قد وقع من هؤلاء الأفاضل أنهم حين رأوا الموت فتحملوا الثبات هذه اللحظات، وهم من هم في المنازل العالية، فكيف بغيرهم؟ فإياك أن تورك نفسك، وإياك أن تكون أحلامك وأمانيك عندك كأنها حقائق لا تصبح حقائق إلا إذا نزلت على أرض الواقع ومارست فعلا هذه الأعمال الإيمانية بالصدق واليقين. قال: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا، إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له الأجر في الآخرة والسهم، فهو ممن شهد بدرا بالمعنى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استبقاه في رعاية ابنته التي كان يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم خروج لأجلها، وهذا في الفضائل عثمان رضي الله تعالى عنه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد أعز في بطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث عثمان، فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. حقيقة أن بيعة الرضوان كان بسبب إشاعة قتل عثمان. فالعجب من هؤلاء الخارجين الذين يطعرون في أهل الإيمان ولا ينظرون إلى فضائلهم. قال ابن عمر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه يد عثمان، بايع على عثمان. فيد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يد عثمان بنفسه، فأي شرف أفضل من هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبايع عن عثمان. قال: اذهب بها الآن معك. طبعا عرفت الثلاث حاجات اللي انت ايه بيشيعوها ويعملوا اشاعات عشان يبيحوا الخروج على عثمان وقتل عثمان رضي الله عنه. الشاهد من هذا ان من ضمن من صرفوا، قال: ثم صرفكم عنهم، كان منهم افاضل الكبار رضي الله تعالى عنهم. ولكن كما ذكرنا كانت درسا عظيما للصحابة رضي الله عنهم، استفادوا منه في حياتهم بعد ذلك وجهادهم في سبيل الله وما قاموا به من نشر الإسلام في كل المواطن. اختلفت مواقفهم بعد أحد، صاروا أكثر إيمانا وأكثر قربا من الله بعفوه وفضله ورحمته. قال: وقوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي صرفكم عنهم. إذ تصعدون يعني حين، إذ تصعدون أي في الجبل هاربين من أعدائكم. فقرأ الحسن وقتادة: إذ تصعدون أي في الجبل، ولا تلوون على أحد أي وأنتم لا تلوون على أحد. لا تلوون لا يلوي، لا يلتفت، ما يبصش لأحد ولا يلتفت لأحد من الدهش والخوف والرعب. مواقف شديدة، والله إن الأمر لشديد. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم، يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. الإنسان لما يفكر كده أن الوقائع الإسلامية الكبرى كلها ذكرت في القرآن، بينت في القرآن، إيه اللي ذكر فيها دائما ما يحتاج إلى إصلاح، اللي هي الدروس المستفادة في الحقيقة. الواحد يقول فضائل ساعات كده كأن النفس تقول يعني هو كلام على كبار الصحابة دول كده إزاي كده، احنا مش عايزين نتصور صوره يعني ايه مثاليه غير واقعيه ما تحدثش في واقع الحياه، ان الناس دي عمرها ما كان عندها اخطاء ابدا، لا، والا فمن السهل جدا بيحصل انفصال. دول اصل احنا مش زيهم، احنا مالنا ومالهم، دول مالهمش ايه، مالهمش مسيح، ودول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما حدش له دعوه بيهم. طبعا ده اسلوب ايه خطر جدا، ولذلك وجود هذه الامور عشان تبين لك انت تعالج نفسك ازاي لما يحصل خطا غلط. واذا كان الخطا قد وقع من هؤلاء فلا بد ان يعالج الانسان مثل هذا الامر، وان هو وهذا الامر ده يحصل ان عند الشدائد في ناس لا تلوي على دينها ولا على سنه نبيها صلى الله عليه وسلم ولا تلوي على احد، تقول لهم تعالوا ارجعوا اثبتوا على الالتزام على الدين على الطاعه، لا يلتفت ولا يعني يصده شيء حتى يعني يفر من الخطر الذي يتصوره. فلذلك الامر امر شديد كما ذكرنا. لكن النوعيه المقابله في نوعيتين يعني او مرضين خطيرين في مثل هذه الامور، ان البعض يجعلها سبب للطعن، وعثمان رضي الله عنه لا يزال الى زماننا هذا يتعرض للطعن، رضي الله تعالى عنه، مع أن فضائله رفعته إلى أعلى المنازل كما ذكرنا بعد أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس يطعن فيهم، ولكن لا يعني يظن أنهم معصومون، حتى لا نفوت على أنفسنا المصلحة العظيمة بعلاج الأمراض التي تقع في القلوب التي هي في واقع الحياة، كما عالجوها، كما عالجهم القرآن، كما شفاهم الله عز وجل بالشفاء لما في الصدور بهذه الآيات العظيمة. قال السدي: لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم، دخل بعضهم المدينة، وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها. تفاوتوا في شدة الفراش، منهم من فر إلى المدينة مسافة طويلة، ومنهم من فر إلى أعلى الجبل وقف ينظر يشوف إيه اللي بيحصل في المعركة. قال: فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فذكر الله صعودهم إلى الجبل، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، فقال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد. وقال عبد الله بن الزبارة يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم يسلم، التي يقول في أولها: يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل. حاجة العجيبة ان يجعل ايه من الخير ومن الشر، عشان الواحد لما يلاقي العجب في زماننا ان يوصف اهل الخير بالايه بالشر، واهل الشر بالخير، واهل الباطل بالحق، واهل الحق بالباطل. فالمشرك اهو بيقول ان للخير وللشر مدى، يعني عايز يقول شر المسلمين ده ايه له اخر، خلاص بقى اخرته ايه، هي خزيمة احد دي كانت اخر الشر بتاع. حاجة عجيبة، بس سبحان الله الى ان إيه؟ الى ان هداه الله بعد ذلك. قال: الى ان قال: ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من رفع الاسل. بيقول يا ريت اللي اتقتلوا في بدر، اشياخي ببدر اللي ماتوا في بدر يكونوا بيشوفوا هم بقى جزع الخزرج من وقع السيوف اللي عماله تنزل عليهم، لان هم طبعا مين اللي قتل، مين اللي قتل المشركين؟ اكثرهم من الانصار في غزوه بدر، اكثر الجيش المسلم كان من الانصار. قال: حين حكت بقباء، حين حلت بقباء بركها، فاستحر القتل في عبد الأشل، ثم خفوا عند ذاكم رقصا، رقص الحفان أو رقصا، رقص الحفان يعلو في الجبل، وده الشاهد منها يعني، خفوا عند ذاكم حين طلعوا يجرم رقصا، يشبههم في شدة جريهم بالذي يرقص، رقص الحفان يعلو في الجبل، فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتذر. الحفان صغار الغنم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد في 12 رجلا من أصحابه، كما روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، قال: وضعهم موضعا وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، فقد بدت أسواقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن، نساء المشركين هند وصاحباتها قد رفعن عن سوقهن لتستطيعن الجبل. قال: فقال أصحاب عبد الله بن زبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، يا قوم الغنيمة اذهبوا لجمع الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. هذه إرادة الدنيا التي محصهم الله عز وجل منها، منكم ما يريد الدنيا. كان هناك من يقول: ماذا تنتظر؟ كل واحد يأخذ نصيبه من الدنيا. فلما أتوهم صرفت وجوههم. قال: فما تنتظرون؟ قال عبد الله بن زبير: أنسيتم ما قاله لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إن والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذلك الذي يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. الجيش كان 1000، 300 رجعوا من نصف السكة. وأثناء المعركة كم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ في خلاصة الخلاصة 12 رجلا. أمر عظيم هائل، يعني أكثر الصحابة ليسوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هزيمة، لولا أن الله عز وجل عفى عنهم لاستؤصلوا، لولا، وده من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، إن 12 رجلا أصاب 3000 واحد عايزين يقتلوه ويمنعه الله عز وجل ويحفظه صلى الله عليه وسلم. وبطولات الصحابة رضي الله عنهم 12 خصوصا 10 من الأنصار، 7 من الأنصار على الأقل. قال فأصابوا منهم 70، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 140، 70 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان أفي القوم محمد، أفي القوم محمد 3 صلى الله عليه وسلم. قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة، أفي القوم ابن أبي قحافة، أفي القوم ابن الخطاب، أفي القوم ابن الخطاب. كما يقول لماذا سأل هؤلاء الثلاثة عليهم قيام الدين، مع إن في ناس قتلوا أشد من إيه؟ من قتال عمر رضي الله عنه، بس هو قوام الإسلام ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر. قال ثم أقبل على أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم، فما ملك عمر نفسه أن قال كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم. هذه صدمة عظيمة لأبي سفيان والمشركين. قال وقد بقي لك ما يسوءك. فقال يوم بيوم بدر والحرب سدال. افتخر، حرب سدال يعني مرة لنا مرة عليكم، مرة ليكم ومرة عليكم. قال وإنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز ويقول أعلو هبل أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قال ورسول الله وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. الدفاع عن العقيدة مأمور بها، مأمور به. إغاظة المشركين مسكوت عنه جائز مباح. الانتصار للنفس منهي عنه. الرسول في الأول قال إيه؟ ألا تجيبوا كده، لأن هو في الأول في الأمر كانت المصلحة في عدم إجابته أولا. لا تجيبوا، لما اجتمع بقى بدأ يفتخر بنفسه، فكان إغاظته أمر إيه؟ الرسول ما قالش لا تجيبوا في الثلاثة، فعمر انتهز الفرصة وإيه؟ وأجابه. هو سمع الكلام في الأولانية والثانية وفي الثالثة، لما ذكر الثلاثة مجموعين والثالثة سمع كم مرة، ولما في لما جمع الثلاثة وقال أما فقد قتلوا فقد كفيتموهم، لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما آذن لعمر في الايه؟ في الانتصار. بس ما قالهمش جاوبوه. امتى قال لهم جاوبوه؟ لما افتخر بإلهي، لما افتخر بإلهي وقال أعلوه بل، فقال ألا تجيبوا. فلما حد يطعن في الدين إذا لابد ليه؟ أن يجاب، ولابد أن يرد عليه. لما يكون في الأشخاص، إحنا أشخاصنا إحنا ممكن نسكت، وممكن لما يكون في غيظه ممكن ايه؟ نرد. قالوا يا رسول الله وما نقول؟ وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله وما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وقد رواه البخاري من حديث زهير بن عيينة مختصرا، ورواه بأبسط من هذا أيضا. وروى البيهقي من ذات دلائل النبوة من حديث عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال إن هزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وبقي معه 11 رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد الجبل، فلحقهم المشركون، فقال ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة أنا رسول الله. فقال كما أنت يا طلحة، خليك انتظر. فقال رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتل عنه وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه، ثم قتل الأنصاري فلحقوه، فقال ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة مثل قوله، قال طلحة أنا رسول الله، طلحة المستعد من أول الأمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله كما أنت يا طلحة. فقال رجل من الأنصار فأنا رسول الله، فقاتل عنه أصحابه يصعدون ثم قتل فلحقوه، فلم يزل يقول مثل قوله الأول، فيقول طلحة فأنا رسول الله فيحبسه، فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله حتى لم يبق معه إلا طلحة، فغشوهما خلاص أو شكوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء؟ فقال طلحة أنا، فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله رضي الله عنه. فكان الصلاة كان بيعد للساعة الشديدة رضي الله عنه، وواحد منهم واحد من المهاجرين قاتل قتال 11 رجل من الأنصار وهو الذي ردهم. قال فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله، فقال حس صوت التألم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله وذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى ترج بك في جنب السماء. حاجة عجيبة تربية، إن ما يعرفش الأمور دي إلا حد لازم يعاشر، إن اللحظات دي لحظات بتنسي كل حاجة. فكون الرسول بيعلمه هو في شدة المعمعة دي إن هو إيه يقول بسم الله، وفي كل لحظة من اللحظات ما فيش حاجة تشغل عن ذكر ربنا أبدا، مهما كان القتال هائل جدا والمعركة والناس عمالة تقتل بين أيديهم، وبيقاتل هو قتال الأحد عشر رجلا رضي الله عنه، وقال زي أي كده كان بيقول ده من حس، فمتألم من الجرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قلت بسم الله رفعتك الملائكة. قال ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون، اللي رد المشركين كان طلحة رضي الله تعالى. قال وقد روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال رأيت هذا طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أحد مفيش حاجة دافع بها، مفيش ترس ولا حاجة، وقى بها يده شلت رضي الله عنه، لأنه هو دافع عن النبي وقى بها النبي ضربة ما كانش لها حاجة ما إلا إيه طلحة رضي الله عنه. الإنسان تلقائي كده عنده يعني رد فعل في الجسم البشري طبيعي ريفلكس، ان هو لما يجيله حاجه مؤلمه يروح جاي بعد عنها، او يشوف حاجه كده يعني عمل كده بقى تعمل ايه اللي حصل، وراجع وشه ورا غصب عنه مع انه ما فيش ايدي رشلاح ولا حاجه. ده لا بيعمل فطره في الانسان ان واحد لو عمل لواحد كده يبص ايه عمل ايه عمل كده. الحاجه العجيبه دي بقى دي فعلا من معجزه كرامه عظيمه، معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامه لطلحه، انه وقع السيف جاي لناحيه النبي صلى الله عليه وسلم راح جاي مطلع ايده. يعني الضربه الواحد لما يلاقي حاجه جايه عليه يروح جاي عامل كده غصب عنه ساعات الواحد من غير ما يحس، فهو من غير ما يحس عمل ايه او بشعوره حرك ايده ناحيه النبي صلى الله عليه وسلم ليقي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشلت يده رضي الله تعالى عنه. قال وفي الصحيحين من حديث معتمر بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة ابن عبيد الله وسعد عن حديثهما. يعني الحداشر دول كمان وصلوا غاتيا اثنين، سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وزمن بن سعد كان بعد كده اللي كان واقف ملازم جدا كمين كان طلحة رضي الله. وقال حمد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، قال من يردهم عنا وله الجنة، وهو رفيقي بالجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهيقوه أيضا أدركوه أو شكوا أن يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يردهم عنا وله الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا، أصحابنا الذين فروا ما أنصفونا حتى تركونا في هذا العدد القليل وسط المشركين. أو في رواية: ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسلم. وقال الحسن ابن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية عن هشام بن هشام الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: مثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كمامته يوم أحد وقال: إرني فداك أبي وأمي. نثل يعني نثرها صلى الله عليه وسلم، أخرج له جعبة السهام ليرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفداه بأبيه وأمه، وهذه منزلة عظيمة لسعد. فأخرجه البخاري أيضا. وروى محمد بن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص أنه رمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سعد: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني النبج ويقول: ارمي في ذاك أبي وأمي، حتى إنه لا يناولني السهم ليس له نصر فأرمي به أي حاجة اللي موجود حتى يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. حديث متفق على صحته، وهو من معجزات النبوة الظاهرة. وروى أحمد بن سلمة عن علي بن جيد وثابت بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار واثنين ورجلين من قريش، فلما أرهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم أرهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسلم. أو كما ذكرنا رواية طريقة أخرى: ما أنصفنا أصحابنا، يعني المهاجرون ما أنصفوا الأنصار إذ قتل سبعة منهم، لكن الرواية الأولى أشهر: ما أنصفنا أصحابنا الذين فروا عنا. وقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال: كان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة لا يقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت حليفته، لما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلفة اليمين، قال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعة الحمد لله أقبل أبي في الحديد مقنعا وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد صلى الله عليه وسلم. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب بن عمير. ورجل أبي بن خلف في الحديد، يعني ما فيش حاجة بين منه، فمن يقتله؟ ولكن مصعب بيضحي نفسه وليس عليه إلا نمرة فقط، ليس عنده ثياب وليس عليه شيء من الحديد، إن غطى يعني لما أرادوا تكفينه إن غطى بها رأسه ظهر قدماه، وإن غطى قدماه ظهر رأسه رضي الله تعالى عنه. فهيقاتل واحد في الحديد زي ما يشغله عن النبي عليه الصلاة والسلام وقايفا للنبي عليه الصلاة والسلام. مصعب رضي الله عنه الذي هو سفير الإسلام الذي دخل أهل المدينة في إسلام على يديه، رضي الله تعالى عنه، الذي يقول عنه عبد الرحمن عوف قتل مصعب وهو أفضل مني رضي الله تعالى عنه. قال: فقتل مصعب بن أبي، وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، يعني البيضة المغطية الرأس والدرع اللي هو ايه الدرع المغطي الصدر، ففي حتة بين ما بين عظمة الترقوة فقط، حتة من جلد وعبد الله بن أبي. قال: وطعنه فيها بحربته، فالنبي صلى الله عليه وسلم طعن أبي في الحتة الضيقة، فوقع إلى الأرض عن فرجه ولم يخرج من طعنته دم، زي ما كان ضيق جدا ما وصلش ان هو يخر دم، سقط يعني امر ما يزيد على الايه على الخدش. فاتاه اصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور، يصيح صياح الثور من شده الالم، حتى شايلينه هو ما، فقالوا له: ما اجزعك، انما هو خدش، انت ايه مالك كده خايف من ايه يا اخي، ده انت وصلت، ده انت مش انت خالص، ده خربوشه خرجت دم، وهي هتخرج مش هتطعم، ان الحرب اصلا ما تخشش في المسافه اللي ما بين الايه البيضه والدرع. ولكن قال: فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل انا اقتل ابي. هو رعبه كله ان الرسول قال ايه، بل انا هو يعلم انه صادق. قال: فالذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي لاهل ذي المجاز لماتوا اجمعين. يقول اهل سوء الكبير بتاع الحج لو كان ليهم متوزع عليهم لماتوا من الالم. وهو يعني سبحان الله قول الله عز وجل: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يعني هم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما قال بل انا اقتل ابي ان هو فضل فاكرها وقال حنموت سوف يموت. قال: فمات الى النار فسحقا لاصحاب السعير. فسبحان الله انه بقى عارف انه من اهل الحق ولكن عداوه عجيبه ويعني اصرار على الباطل. وقد رواه موسى ابن عقبه في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن مسيب. وذكر محمد بن اسحاق قال: لما اسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر ادركه ابي بن خلف وهو يقول: لا نجوت ان نجا، لا نجوت ان نجوت. فقال القوم: يا رسول الله يعطف عليه رجل منا، واحد يقاتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب من الحارث بن السمه فقال بعض القوم: ما ذكر لي. فلما اخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بها انتفاضه، فطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير اذا انتفض. هزها جامد كده، خلت الصحابه يبعدوا في شده الايه النفضه. ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنه فدأدأ منها سقط منها عن فرسه مرارا. وذكر الواقدي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه نحو ذلك. وقال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات ابي بن خلف ببطن رابغ. يعني الجرح ده مر وهو عائد الى مكه، مات في الطريق في رابغ المشهوره، المدينه المشهوره بين مكه والمدينه. قال: فاني لاسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل. ابن عمر يقول ذلك: اني لاسير ببطن رابغ بعد هوي، بعد جزء من الليل، اذا انا بنار تأجج فهبتها، فاذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيد به العطش. راجل خارج من النار عمال يشد في نفسه في سلسلة ويقول: العطش العطش. وإذا رجل يقول: لا تسقه فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي بن خلف. ثبت في الصحيحين عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته سن النبي صلى الله عليه وسلم التي كسرت. واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فأخرجه البخاري. عن ابن عباس قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله، واشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدموه ودموه، جعلوا الدم يسيل من وجهه عليه الصلاة والسلام، جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق: أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد في وجنته وكلمت شفته، الشفة كلمت، جرحت شفة النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت سنه الرباعية اليمنى السفلى، وجرحت شفته وجرحت وجنته عليه الصلاة والسلام، وهشمت البيضة فوق رأسه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي فعل به ذلك؟ من اشتد غضب الله عليه. آية من آيات الله، أولا لنعلم حقيقة التوحيد وأن الله بيده الأمر كله، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا من ذلك، وكان يعني صلى الله عليه وآله وسلم يقاوم المشركين، ومع ذلك قدر الله أن يقع ذلك ليكون ذلك من أدلة التوحيد ما جرى على سادات البشر، سيد البشر صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من بعده، من الجرح والألم والقتل، لنعلم أن هذا الأمر قدره الله عز وجل ليبتلي عباده المؤمنين، وكذلك ليكون أسوة لعباد الله عبر العصور في الصبر والثبات والتضحية والتحمل في سبيل الله عز وجل. قال: وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص، فحدثني صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد قط مثل ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص، إن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه، ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات كافرا، عتبة بن أبي وقاص مات كافرا، لكن هنا في الولاء والبراء درس عظيم. فسعد حارس أعظم الحرص على قتل من؟ على قتل أخيه، لأنه كان كافرا ودم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ثمرة البغضاء التي وقع في هذا الرجل، أنه كان مبغضا في قومه، سيء الخلق مبغضا في قومه، لأن الله أبغضه، اشتد غضبه عليه لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كريها مكروها والعياذ بالله. وروى عبد الرزاق عن مقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته ودم وجهه، فقال: اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. وذكر الواقعي عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري، هو عم الزهري الإمام محمد بن شهاب الزهري، لقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول: يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ليس معه أحد، واقف جنبه ويقول: دلوني عليه. ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان، صفوان بن عمر يقول له: من كان جنبك؟ فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. قال الواقعي: والذي ثبت عندنا أن الذي رمى في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة، والذي لما شفته وأصاب رباعيته عصبة ابن أبي وقاص ابن أبي وقاص. وقال أبو داود الطيرسي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روى عن أم المؤمنين عائشة قالت كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة. ثم أنشأ يحدث قال كنت أول من فاء يوم أحد، أول من رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه، وأراه قال حمية، فقال رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وقال فقال فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني، فقلت يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه. ويكون طلحة إن هو، وطبعا طلحة أسلم على يد مين؟ على أبي بكر رضي الله عنه، بس هو عارف إن طلحة هو اللي يقدر يصد على النبي عليه الصلاة والسلام، فتمنى أن يكون طلحة بدل إن هو مش هو اللي كان يقاتل في ذلك الموقف، فيقول يكون رجل من قومي أحب إلي من يكون حد من الأنصار مثلا أو من غيرهم، وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطف المشي خطفا، فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطفا لا خطفا لا أخطئه، لا أخطئه خطفا لا أخطئه، يعني خطفا لا أعرفه، خطف المشي خطفا لا أعرفه في غير لا أحفظه. قال فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشد في وجهه وقد دخل في وزنته حلقتان من حلق المغفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما يريد طلحة فقد نجف، فلم نلتفت إلى قوله. قال وذهبت الآن أنزع ذلك من وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته. عجز ضعيف. قال فتركته فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزم عليه بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة، سن أبو عبيدة بن الجراح وقعت مع حلقة المغفر. فدي ثبتة مشهورة، يعني اللفظ اللي هو غريب أو منكر هو قوله أقسمت عليك بحقي، فإن الحلف بغير الله لا يجوز. قال ووقعت ثنيته مع الحلقة وذهبت لأصنع ما صنع، فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني، قال ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة، فكان أبو عبيدة أحسن الناس هتما، أهتم من سنانه الدمانية وقع. فأصحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتينا طلحة في بعض تلك الحفر فإذا به 70 أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت إصبعه، فأصحنا من شأنه فأبقاه الله عز وجل لقتال المشركين والكفار بعد ذلك في الوقائع العظمى رضي الله عنه. في رواه الهيثم بن كليب الطبراني، وعند الهيثم قال أبو عبيدة أنشدك الله يا أبو بكر إلا تركتني، ولعل هذا هو الأقرب. فأخذ أبو عبيدة السهم فيه فجعل ينضمضه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه فبدرت ثنية أبي عبيدة وذكر تماما، واختاره الحافظ الضياء المقدسي. وقد ضعف علي بن مدني هذا الحديث من جهة إسحاق ابن يحيى هذا، فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي وغيرهم. وروى ابن وهب عن عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكا أبا أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه، أي من الدم، ولاح أبيض، فقيل له مجه كف الدم يعني، فقال لا والله لا أمجه أبدا، ثم أدبر يقاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد. طهره ضعيف حتى لا يستدل به على طهارة الدم. وبعضهم يقول طهارة دم النبي صلى الله عليه وسلم وفضلاته خصوصية وليس عليها دليل. وقد ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليه الماء بالمدن، حاطين ميه ما عندهمش ادوات يحطوا فيها، حاطين الماء في الكرش. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. هذا فيه المداواة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى بالجرح. وقوله تعالى فأثابكم غما بغم، نستكمله المرة القادمة إن شاء الله. هذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة، اللهم لا سهل عليه الحول، قد تعلمنا من الأفضل أن لا ندعو. الرواية مرسلة، في أشياء في السيرة تذكر بأسانيد فيها مقال، فلما نيجي تذكر كمعرفة بجملة الوقائع فلا بأس، أما إذا كان حترتب عليها أحكام زي بالضبط أحسنت عليك بحقي، هنا احتجنا لبيان للتضعيف. وكذلك الرواية بتاعت اللهم لا تمت عليه الحول حتى يموت كافرا حديث ضعيف، وإن صح فمحمله على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلع على أنه يموت كافرا فدعا عليه أن يموت في ذلك العام. هل يجوز تهنئة النصارى بأعيادهم على سبيل المجاملة ورد التهنئة كما هنؤون في عيدنا؟ حين هنؤون بعيدنا هنؤون بحق، فلا يجوز أن نهنئهم بباطل. لا شك أن أعياد المسلمين أعياد تستحق أن يهنأوا عليها، لأنهم أتموا طاعات لله عز وجل، صاموا رمضان، عبدوا الله في الأيام العشر، ضحوا لله عز وجل بالأضحية، صلوا صلاة العيدين، فعلوا طاعات، فالتهنئة بها تهنئة على خير. أما من يعني يسب الله سبحانه وتعالى، وهذا بنص الحديث، يقول الله في الصحيحين، يقول الله عز وجل فيما يريه النبي فمن ربه، يقول الله عز وجل شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. فهل يهنأ على شتم الرب سبحانه وتعالى؟ هل يتصور مسلم ذلك؟ لو أن إنسانا سب أباك أو أمك فأتيت في موعد السب من كل عام فقلت له كل سنة طيب، كل سنة طيب، أتحب أنت أباك؟ أتحب أمك؟ أو تعرف حرمتهما حين تهنئه كل عام على سبهما؟ والعياذ بالله، فيسب الله عز وجل يقول اتخذ الله ولدا، نعوذ بالله، فيهنئون على ذلك. ونقول من باب المجاملة بالباطل، والعياذ بالله، ما أسوأ هذه المجاملات، نعوذ بالله. نحن يعني إنما يمكن أن يهنأوا بما كان من خير، يعني من خير لو أرادوا به طاعة الله، مثلا الزواج فإنه أعف فيه عفة، ممكن يهنأ بالزواج، يهنأ بمثلا أمر دنيوي يحصل له ولادة ولد مثلا، أما أن يهنأ على كفر ويهنأ على باطل ويهنأ على شرك والعياذ بالله، ويهنأ على رياسة كفرية، نعوذ بالله من ذلك، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا من يعني متابعتهم على باطلهم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. ما أصاب المسلمين ما أصابهم إلا بسبب يعني مثل هذه المجاملات بالباطل، حتى وصل الأمر إلى أن يقال للناس أن من حق الكفار أن يسنوا ما شاءوا، وأن ذلك وأن الناس يقول لك هذه دبلوماسية ولا مجاملة، هكذا الكفر يجعل الباطل حقا والحق باطلا، وأن المسلمين عليهم أن يلتزموا بهذا الباطل، نعوذ بالله، والقوم يعلنون أن ذلك دفاعا عن فصل الدين عن الحياة، الناس يقولون منع الحجاب ده لفصل الدين عن لرعاية العلمانية حفاظا على العلمانية. وإيه هي العلمانية؟ فصل الدين مش عن الدولة بس، عن الدولة وعن كل مناحي الحياة. فعدم بروز أي معنى ديني نقول من حقهم، هي المجاملة التي تهلك الإنسان والعياذ بالله، نعوذ بالله. الإنسان يداهم بالباطل إلى أن يرى الحق الباطل يقول من حقه، يخالف صريح القرآن، يرى من حق الإنسان أن يكفر بالله عز وجل وأن يعني يحارب دينه ويقول هذا من حقه لأنه كفر أول مرة، كما يقول الله سبحانه وتعالى: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. نستختار أي حاجة ونقول اللي عايزين يعملوه ومن حقهم. يبقى كلمة الحق دي مش كلمة كبيرة، من الذي يصف أن الشيء حق أو باطل؟ أليس هذا كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يجعل الأمر حقا، حتى نقول هذا من حقه حق؟ كلمة حق دي كلمة عظيمة، اسم من أسماء الله عز وجل. الله هو الحق، ووعده الحق، وقوله الحق، شرعه هو الحق. أما ما خالف الشرع، ما حارب الشرع يكون حقا والعياذ بالله؟ ومن حق الإنسان كيف يكون من حقه أن يحارب دين الله عز وجل؟ كيف يكون من حقه أن يمنع ما أوجبه الله على عباده؟ ثم نقول بعد ذلك أن الإنسان مضطر ولا مكره ولا مجبر، وليس بإكراه بلا شك، بلا شك. وكيف يؤمر المسلم بأن يحترم، قوانين الكفار والعياذ بالله، قوانين الكفر التي وضعوها بأرائهم من غير رجوع لا إلى كتاب الله ولا حتى إلى الكتب السابقة، لا إلى توراة ولا إنجيل ولا أمر توراة ولا إنجيل أمراني بالحجاب. طب لو بقى ناس فلقت عملوا قانون كده بإن الناس تزني لازم حد يشعر في البلد لما يزني، كان قوم لوط كان كده عندهم إيه؟ لابد بقى نراء الدولة، قوانين الدولة المضيفة اللي يجي يعدي على البلد إيه؟ لابد يستسلم. وذلك قاتلوا لوطا عليه السلام عشان الأبيض، أولم ننهك عن العالمين؟ أنت تكتب لنا الناس اللي عايز يجي من بره يجي يخش علينا، إحنا بنضيفهم عشان يفعلوا بهم ليه؟ الفاحشة. فقانون عندهم بقى خلاص، بقى كل واحد داخل على قرية الفاجرة عليه أن يحترم قوانين الدولة المضيفة. أعوذ بالله، لا حاجة ما حصلتش أبدا ولا يمكن أن يتصور والله العظيم. حاجة المجاملة بالباطل دي توصل لغاية كده؟ نعوذ بالله. يحترم هذا مش دولة مضيفة لبلدهم، واحد مسلم من أهل البلد إزاي يحترم قوانين ضد الضلال؟ وهو ده مش زنا؟ لا ده زنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا خرجت واستعطلت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. صلى الله عليه وسلم يخبر أن المرأة المتبردة بإيه؟ بالعطر، مش بقى لهدومها. افترض طلعت في دماغهم ان هم لازم، وفي بعض البلد كده لازم يلبسوا ميكروجين. افترض يا اخي في يوم من الايام قرى العراة قالت لا ده محدش يقعد في البلد دي الا عريان كما ولدته امه. موجود الكلام ده في قرى العراة في اوروبا وفي غيرها. فخلاص حطوا قانون كده، واحد عدى. يبقى على المرء المسلم والمسلمه ان يحترم قوانين الدوله المضيفه، يلاقوا هدومهم خالص كده زي ما ولدته امتهم. اما نسال الله العفو والعافيه، الانسان يسمع عجبا. فمساله ان احنا نجامل على حساب الدين هو ده المداهنه بالباطل والعياذ بالله، والركون الى الذين ظلموا من عذر الله. لو كانت سلطه حتى ده مش سلطه حتى، ده كلام باسم، ده عشان واحد يشتري باسم الدين، ده حاجه راح كرسي ممكن هذا الكلام اليوم عن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس خاصة الصوفية يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن سوف يموت بعد وهو حي، ويستشهدون بالآية الكريمة التي تقول إن الشهداء أحياء عند ربهم والشهداء أقل مرتبة من الأنبياء، وبالتالي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت. هذا خلاف إجماع المسلمين، خلاف نص القرآن. قال عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. طبعا اللي هيقولوا حديث هيموت نقول قد قال أبو بكر رضي الله عنه في محضر الصحابة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذا متفق على صحته، والذي يشكك في ذلك كاذب ضال مضل والعياذ بالله. واما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي عند ربه فهذا الذي نعتقده اكمل من حياه الشهداء، حياه برزخيه لا تنافي الموت. كما ان الشهداء هل يعاملون معامله الاحياء في الدنيا ام معامله الاموات؟ نعم هم احياء في الدنيا ولا عند ربهم؟ عند ربهم خلاص. وقل كما قال الله عز وجل: الرسول حي عند ربه، هو اكمل من حياه الشهداء بلا شك، لكن عند ربي ليس في الدنيا. فإن الشهداء هؤلاء بإجماع المسلمين يورثون ويدفنون، أليس كذلك؟ ويجوز تزوج نسائهم يعني كل الاحكام الشرعيه والدنيويه وكل العقلاء يقولون ان هؤلاء قد ماتوا وهم احياء، لكن حياه لا تنافي الموت الدنيوي، لا تنافي الموت على الارض، لانها حياه عند الله وليست حياه على وجه دي على وجه الارض. فكذلك حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفتى بعض المشايخ بجواز بيع الخمر ولحم الخنزير في البلاد غير الإسلامية لغير المسلمين، هذا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقد نقل الاتفاق على منع بيع هذه الأربعة غير واحد من أهل العلم، والحديث صحيح متفق على صحته. وقد سمع أن بعض المشايخ أيضا يفتي بذلك بشرط أن لا يتجاوز حاجة المسلم الذي يبيع ذلك، لا، هذا المال مال محرم لا يجوز بيعه لمسلم ولا لكافر، فإن الله سبحانه وتعالى حرم هذه الأشياء، بل يلعن من باعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، أذابوه زملوه يعني سيحوه فباعوه وأكلوا ثمنه. قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه. قال: تكلم معه صالح النصراني فقال له، وصل في الكلام: أنت مؤمن بالله؟ قال: نعم. قال: أنت تؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ماذا يفعل؟ عليه أن يتشهد الشهادتين ويذهب ليعلن إسلامه، ثم علمه الصلاة وعلمه يعني واجبات دينه، ويشهد إسلامه حتى يتمكن من أداء الواجبات التي عليه. حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هل يمكن حمل هذا الحديث على حال معينة، وهي أن يرى الإنسان مثلا رجلا يهم بقتل رجل فلا وقت لأن يغير المنكر باللسان؟ لا شك أن هذا أحد الصور، لكن إذا أمكنه أن يدفعه بلسانه أولا فعل، كان يحذره. قد ذكر العلماء ذلك في الصائل، فإن لم يندفع بقوله دفعه بفعله، فإن لم يمكن القول لأنه يعلم أنه سوف يبادره إلى قتله، أو امرأة مثلا يختطفها ومشاهد السلاح ولو قعد يقول له هيختطفها ويهرب، لوجب أن يغير بيده، لأنه عجز عن التغيير باللي كان في تلك اللحظة اللي هو الترتيب الشرعي يعني. هل يلزم من ترك الصلاة مدة طويلة وهو يسعى جاهدا لإدراك ما فات فقد تاب إلى الله عز وجل فيقضيها رغم كثرة عددها، فهو السائل يقول: هل الزمن أن أقول له أن هذا الأمر لا يجوز، خصوصا من راجح أنه من الراجح من خلاف الحق عندي وعدم مشروع قضاء الفوائد، أم أكون آثما إن ما فعل؟ لا، أنت ما يلزمش أن تقول ذلك، لكن إن سألت فتجيب، لأن المسألة مسألة خلافية، مسألة قضاء الفوائد، فأنت شايف واحد بيقضي الفوائد، إذا هو سألك واستفسرك فأنت يلزمك أن تقول ما تعتقد إن كنت طالب علم مميز، أو سأقول ترجيح من ترى من أهل العلم، لكن لا يلزمك ذلك، المسألة فيها خلاف، والذي يفعله هذا الرجل هو قول جمهور العلماء، وإن كنا نرى خلافه لكن لا يلزم في المسائل التي فيها اجتهاد وخلاف سائر، لا يلزم أن تغير مذهب الآخرين ولا تنكر عليهم في مسألة فيها خلاف سائر. زكاة المال على البضاعة المعروضة في المحل كيف أخرجها؟ علما بأنه بضاعة تدخل وتخرج وبضاعة تبقى لعدة سنوات. أنت عليك في يوم ملك النصاب فرض على كل واحد معه فلوس وصلت النصاب أن يعرف تاريخ ملك النصاب. إمتى حوش 500 جنيه وشوية؟ تفضل كم دلوقتي لا؟ تفضل بجنيه لسه؟ لسه بجنيه؟ أكيد غلي. لو الفضة بجنيه يبقى 595 جنيه. ماشي كده؟ وزن 595 جرام من الفضة. فاليوم ده يحسبه ويحفظه. كل سنة هجرية من هذا اليوم عليه أن يعمل جرد للبضاعة اللي عنده. والفلوس السيدة اللي معاه. ويطلع على الموجود بقيمة البضاعة زائد فلوس السيلة قيمة البضاعة اللي هي سعر الجملة بتاعها، سعر الجملة يوم حساب يوم الجرد ده يوم حساب الزكاة، يطلع 2.5% من المجموع يخصم منهم الديون اللي عليه إذا كان عليه ديون لحد، وإذا كان له ديون على ناس هو بيطالب الناس بفلوس مخير ما بينه يطلعها دلوقتي في نص في برضه، أو إن هو لما يقبضها يخرج فورا 2.5% منها لما مضى من السنوات. اللي بتطلع ما احنا قلنا دلوقتي ما اتفقنا دلوقتي احنا بنحكي في يوم معين البضاعة اللي جاية امبارح والفلوس اللي جاية امبارح واللي جاية النهارده الصبح هتخش ضمن الحساب. هو دلوقتي ميعاد ملك النصاب بدأ البتاع النصاب بتاعه يوم مثلا 10 جمادة الأول، يوم 10 جمادة الأول هيحسب في فلوس جاية له امبارح، في فلوس كسبها امبارح بس البضاعة لسه واصلة أي ما كان، هيحسب يوم 10 جمادة إيه الموجود في المحل، إيه البضاعة المعدة للبيع، ملوش دعوة جت إمتى، قاعدة سنة سنتين ثلاثة دخلت خرجت، يوم 10 جمادة ده بتاعه اليوم بتاعه يحسب الموجود من الفلوس السائلة زائد البضاعة المعدة للبيع يخصم منها الديون يطلع على الباقي 2.5%. كل قولي هذا أستغفر الله.